كل من يحرم من النفقة. ولاتي ايضا الى ايش؟ الى الزوج. بنته من امرأة اخرى. لو كان هذا الزوج له اربع زوجات وكل زوجة عندها بنت وهو قد رضع من واحدة، كل بنات هذا الزوج تصبح ايه؟ اخوات له. وكذلك امهات هذا الزوج وبنات هذا الزوج من التي رضع منها ومن غيرها، واخواته عماتهن له. اذا كل من يحرم من الولادة يحرم